الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 12 من شهر جماد الآخرة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وكان من الاعتقادات الشائعة في العرب أن بعض الأمراض كالجرب والجذام تتعدى وتنتقل من إنسان إلى آخر، وهي كلها اعتقادات باطلة وشائعات لا أصل لها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة، رسالة التوحيد للشيخ عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو من علماء الهند، وكان كتب هذه الرسالة في تقرير التوحيد والرد أو بيان المسائل أو الأمور أو الأحوال أو الأقوال التي تتعارض مع هذا التوحيد أو تنقصه. وهذا من شفقته رحمه الله تعالى على المسلمين الذين رأى كثيرا منهم في بلاده ينحرفون عن التوحيد بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، ويتلاعب الشيطان بهم في هذا الباب. ومن ذلك ما كنا توقفنا عنده، وهو قوله رحمه الله: وقد اشتهر في جهال العرب أن من قتل ولم يؤخذ بثأره خرج من هامته طائر يقال له الهامة، وهي كالبومة، فما تزال تستغيث وتهيم على وجهها حتى يؤخذ بثأره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل، يعني هذا العمل، فمن زعم أن الإنسان يتمثل بعد موته بحيوان فقد كذب على الله. هو يشير رحمه الله تعالى إلى حديث سقط من هذه النسخة التي قرأ الأخ الفاضل منها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله وصححه أهل العلم. وقوله رحمه الله تعالى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لا هامة، وفسرها الشيخ رحمه الله تعالى بأنها طائر، وهي طائر البوم، وطائر البوم طائر معروف، وكان العرب يتشاءمون به خاصة إذا صح، فإنهم يعتبرون ذلك مما يتشاءمون به ويتطيرون به. وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول إن الهامة هي دودة تخرج من رأس المقتول الذي لم يؤخذ بثاره، وتهيم وتدور حتى يؤخذ بثأر هذا المقتول، فهذا أيضا قول من الأقوال في معنى الهامة. وهذا الأمر هو في الحقيقة كما ذكر الشيخ ذلك باطل لا أصل له، يعني هذه أمور لا أصل لها في الشرع، ولا يوجد دليل لا على أن البومة إذا صاحت يكون ذلك دليل شؤم على الإنسان، ولا أن الميت إذا مات تخرج منه، أو إذا قتل الرجل ولم يأخذ بثأره تخرج منه هامة طائر، أو تخرج منه دودة تدور حول مكانه حتى يأخذ بثأره، ذلك كله من الدعاوى الباطلة التي لا أصل لها. ثم قرر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه هنا: فمن زعم أن الإنسان يتمثل بعد موته بحيوان فقد كذب على الله. هذه المسألة كنا توقفنا عندها، وهي أي دعوة تتعلق بالموت، تتعلق بالإنسان بعد الموت، يجب أن يستند فيها إلى نصوص شرعية صريحة صحيحة. والله تبارك وتعالى قد بين في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه كلما يتعلق، بين عليه الصلاة والسلام كلما يتعلق بما يقع للمسلم أو للإنسان عموما بعد الموت، سواء كان أثناء الاحتضار من حضور الملائكة للمسلم عند الموت واستخراج ملك الموت لروحه ووضعها في حنوط من حنوط الجنة، وكذلك ما يقع للكافر نسأل الله العافية من أن روحه توضع في حنوط من حنوط النار، ثم كل ما يقع بعد ذلك من عذاب القبر ونعيمه، وكذلك ما يكون عليه الناس في القبور، ثم من بعد القبور الحشر والنشور، كل ذلك فصله الإسلام تفصيلا واضحا بينا، كأن المسلم يستطيع أن يرى أجزاء كبيرة وأمور عظيمة من أمور الآخرة رأي العين، من شدة ووضوح ما وضحه الله تبارك وتعالى في كتابه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الأمر، أعني التوضيح المتعلق باليوم الآخر والعلوم التي أعطانا الله عز وجل عن اليوم الآخر، هذه خصيصة للمسلمين، هذه خصيصة للمسلمين، لا توجد في ملة أخرى، لا توجد في ملة أخرى ربع ولا عشر معشار التفصيل الموجود في الإسلام عن اليوم الآخر. وحتى وبعض أهل العلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الساعة، الله تبارك وتعالى علمه ليعلم أمته هذه الأمور، لأنه لن يأتي بعده نبي يشرح هذه الأمور، فلذلك الإسلام فصل في هذه الأشياء. ومن ذلك أن الناس يموتون وتخرج أرواحهم، ثم أرواحهم تكون إما منعمة عند الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالناس على هذا التفصيل الذي ذكره الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة مما يتعلق بالقبر أو مما يتعلق بالروح بعد خروجها من البدن، وكل ما يقال خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فهو باطل. لماذا؟ لأن ذلك من علم الغيب، يعني كل الأمور المتعلقة بخروج الروح وما بعدها من الأحداث هذه من أمور الغيب، لا أحد يستطيع أن يتكهن بما سيحدث بعد ذلك. وهذا كما ذكرت ميزة من ميزات هذا الدين، أن الله أخبرنا هذه التفاصيل. أما من زعم كما يقول الشيخ هنا، فمن زعم أن الإنسان يتمثل بعد موته بحيوان فقد كذب على الله، هذه مقالة من مقالات بني آدم التي يتوزعون إليها بالنسبة للبعث، بالنسبة للبعث ولحال الإنسان بعد الموت، فهذه طائفة من الناس يزعمون، وهم أهل التناسخ وهم الهنود ومن كان على شاكلتهم أو تأثر بمقالتهم، يعني الديانة الهندوكية ومن كان على شاكلتها أو تأثر بها، فإنهم يقولون إن الروح إذا خرجت، إذا كانت صالحة تتصل بالملأ الأعلى، وإذا كانت غير صالحة فإنها تتناسخ في الأرواح، فإنها تتناسخ في الحيوانات، فإنها تتناسخ في الحيوانات فتدخل في جلدي أو في جسدي كلب أو في جسد قط أو في جسد حشرة أو ما إلى ذلك حسب أعمالها فيما يزعمون. ولا شك أن ذلك تكذيب للبعث، لأنهم ينكرون البعث فيجعلون دورة الحياة بهذه الطريقة حتى تتخلص عندهم الأرواح، وذلك كله باطل لا مستند له صحيح، لا مستند له صحيح. هذا قول. وقول آخر وهو ما يقول به الفلاسفة ومن كان على شاكلتهم ومن تأثر بهم، فإنهم يزعمون أن الأرواح بعد أن الأرواح بعد الموت خالدة، ولكنهم لا يجي أو لا يرون أن الإنسان يبعث مرة أخرى بجسده، إنما الأرواح تكون في الملأ الأعلى على خلاف بينهم في تفصيلات ذلك. وهذا كله باطل أيضا، لأن الله أثبت أن الأرواح تعود للأجساد، وأن الأجساد تنبت في الأرض مرة أخرى، وأن الذي خلقها أول مرة هو الذي سيعيدها، كما قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. فهذا في الواقع قول باطل مردود بنصوص صريحة واضحة، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فإذا كان أوجد الإنسان من العدم وأوجده من التراب وخلقه أول مرة فهو قادر على أن يعيده، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فيكون هذا مثل هذه المقالات مقالات كفرية، لأن من أنكر البعث الجسدي فهو كافر. واليهود لهم كلام قريب من هذا، اليهود لهم كلام قريب من هذا، بحيث يعتقدون أن البعث سيكون روحيا، بعضهم أو جلهم يعتقدون أن البعث سيكون روحيا وليس جسديا. وكذلك النصارى تأثروا بهم، فمنهم من يقول هذه المقالة التي يقول بها هؤلاء الفلاسفة الضلال. ثم القول الرابع في ذلك هو قول من ينكر البعث كله للروح والجسد، ويعتبر أن الموت فناء، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالله تبارك وتعالى لا شك جامع الناس يوم القيامة. فهذه الأقوال الأربعة التي ذكرت هي التي يتوزع إليها جل بني آدم فيما يتعلق بالبعث. ولا شك أن الأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى ونصبها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للبعث أدلة صريحة واضحة صحيحة، بل إن الله تبارك وتعالى لفت نظر الإنسان إلى أنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، أنه يحيي الموتى كل مرة، ونرى الموتى يحييهم الله عز وجل ويبعثهم في هذه الحياة، ويبعث الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة تحيا بعد موات. ولفت الله تبارك وتعالى نظر الإنسان إلى الأرض، لفت الله تبارك وتعالى نظر الإنسان إلى الأرض: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله تبارك وتعالى هذه الأرض التي نراها حين ينزل عليها المطر تكون مواتا، تكون مواتا لا حياة فيها، فإذا نزل عليها المطر بعث الله فيها الحياة فاهتزت وربت وأنبتت من الزروع والأنواع والأطعمة والزهور، ما يدل على أن الذي فعل ذلك قادر على أن يحيي الإنسان مرة أخرى ويعيده، بل ذلك أهون عليه كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان من الاعتقادات الشائعة في العرب أن بعض الأمراض كالجرب والجذام تتعدى وتنتقل من إنسان إلى آخر، وهي كلها اعتقادات باطلة وشائعات لا أصل لها. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى كأنه يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهنا سقط في الكلام عما قرأ الشيخ، وهو مضاف على هذا يقول: وظهر من هذا أن ما اعتاده الناس من الابتعاد عن ولد يصاب بالجدر ومنعهم الأولاد عن أن يقتربوه مخافة أن يصابوا بهذا المرض قطعا فهو من عادات الجاهلية كذلك. أقول هذا الكلام كله من بيانه لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهذا الحديث ثابت صحيح بروايات كثيرة وبنصوص عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا عدوى، ويقابله أيضا أحاديث أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أو في قصة عمر رضوان الله تعالى عليه لما ذهب إلى الشام وقع الطاعون في الشام، يعني كان عمر رضوان الله تعالى عليه قاصدا أن يذهب إلى الشام، وذهب إلى بيت المقدس ثم كان ينوي أن يذهب إلى الشام يعني إلى دمشق وكذا. فلما وصل إلى دون الشام علم أن الطاعون وقع في الشام، أن الطاعون وقع في الشام، والطاعون مرض معدي، والطاعون مرض معدي حتى أنه إذا دخل بلد لا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه أحد إلا من شاء الله وبإذن الله. فاستشار عمر رضوان الله تعالى عليه الناس، ومعه وعمر ومعه كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومعه كبار الصحابة، فقال: أشيروا علي، ماذا ترون أني أفعل؟ هل أذهب وأستمر بالذهاب إلى الشام كما كنت عازما، أم أعود بالمسلمين ولا أتجشم بهم هذا البلاء؟ فكان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قال له: عليك أن تسير إلى ما قصدت، والله تبارك وتعالى ما يقدره كائن. وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا له: نرى أن لا تقدم بالمسلمين على هذا الوباء وهذا البلاء ومعك وجوه الناس، لأن وجوه وكبار الصحابة كانوا مع عمر في ذلك الوقت. فعمر رضوان الله تعالى عليه استحسن هذا الرأي، استحسن هذا الرأي، فقال: إني مصبح على ظهر، يعني راجع. فقال له أبو عبيدة رضوان الله تعالى عليه: يا أمير المؤمنين، يعني لماذا تفعل ذلك فرارا من قدر الله؟ يعني أنت تفر من قدر الله، قدر الله سيلحقك في أي مكان تكون. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أرأيت لو كان لك إبل وكان عندك مرعى مجدب ومرعى فيه يعني رعي، فإذا رعيت إبلك في المرعى الذي فيه الرعي، أكان ذلك بقدر الله أم ليس بقدر الله؟ قال: بقدر الله. قال: إذن نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فرجع رضي الله تعالى عنه بالمسلمين، وبالفعل هذا الوباء أخذ طائفة كبيرة من المسلمين الذين كانوا بالشام، وأنه لم ينجو المسلمين من ذلك إلا لما آلت الإمارة في تلك الجيوش وذلك المكان، آلت إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فرفع الناس، أخذ الناس وارتفع على الجبال، ابتعدوا عن البلد وما فيها من الوباء، أزال الله تبارك وتعالى بفضله وجوده هذا الوباء. المهم أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما قال استشار الناس جاء عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان غير موجود فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالمرض يعني بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه إن كنتم فيه فلا تخرجوا منه وإن كنتم خارج هذا المكان فلا تدخلوا على الوباء. فكان هذا بيان أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لصحة ما فعل عمر رضوان الله تعالى عليه. فهذه الأحاديث مع حديث لا عدوى اختلف أهل العلم في بيان معناها، يعني ما هو المقدم في ذلك، هل المقدم أن نقول لا عدوى ولا يوجد عدوى أم نقول إن هناك عدوى وننتبه إلى أننا لا نقتحم البلاء، أما هو القول الأهل العلم عندهم أقوال في ذلك. فطائفة من أهل العلم ردت هذا الحديث وهو حديث لا عدوى ولا طيرة، ويذكر ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأن أبا هريرة قال إني لم أروي ذلك، والذين رووه عنه أثبتوا أنه روى ذلك، وقالوا يعني فيما ذكر في هذه القصة أن الراوي يقول أو المحدث عن أبي هريرة قال ما رأيته نسي حديثا إلا هذا الحديث. ولا شك أن هذا من مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أحاديثه كثيرة رضوان الله تعالى عليه، وكونه ينسى واحدا منها هذا لا يؤثر في حفظه ولا علمه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وبعض أهل العلم عكس هذا فقال إن العدوى ثابتة والعمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، لأن مما هو معلوم في طبائع الأمراض أنها تعدي، أن هناك أمراضا كثيرة تعدي، وهذا معروف طبيا أن الأمراض، كما أننا يعني لا يخفى علينا أننا في الفترة الماضية كنا في هذا المرض الذي جاء كوفيد وابتلي به أمم من الناس من المسلمين وغير المسلمين. وبعض أهل العلم حملوا الحديث حديث لا عدوى أن هذا للذي عنده توكل على الله عز وجل، عنده توكل على الله، هذا الذي عنده توكل على الله فإنه يقتحم في هذه الأشياء وإن شاء الله لا يضره من قوة توكله أما الذي عنده ضعف في التوكل فله أن يعتمد أن الأمراض يقع بها العدوى. والقول الأخير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أن ذلك يعني أن العدوى لا تنتقل بنفسها، ليست هي من بنفسها تفعل ذلك، إنما ذلك بإذن الله، لهذا في الحديث الصحيح أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما قال لا عدوى وهم عرب ويعرفون أحوال الإبل وأحوال الناس، قال يا رسول الله إن الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، يعني كأنها الظبي من نشاطها وقوتها، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، يعني إذا اختلطت مع بعير فيه جرب فتصاب بالجرب الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني إذا كان هذا المرض وقع بالعدوى من الذي أعدى الأول؟ معنى ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا عدوى معنى ذلك أن ذلك يعود إلى أنها ليس بطبيعتها تفعل ذلك، إنما ذلك بإذن الله. وهذا أمر مجرب في الواقع، فإنك تجد وقد مر الناس بأحداث تدل على هذا، تجد مجموعة من الناس يخالطون في المرض الذي مضى قريبا وهو كوفيد، هذا كان مجموعة من الناس يخالطون مريضا فيصاب بعضهم وبعضهم لا يصاب، وهذا كلنا ربما نعرف أمثلة لذلك. فمعنى ذلك أن هذا المرض في الواقع إنما ينتقل بإذن الله، والله عز وجل هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر ويقدر المرض ويقدر الشفاء. وأما الواجب فإن الإنسان الواجب أن يحتاط لنفسه فلا يقدم على البلاء، وإذا جاء أمراض من هذه الأمراض المعدية فإن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل من جهله، إلا الموت، وفي رواية إلا الهرم. فهذا نعم لا شفاء منه، لكن بقية الأمراض على الإنسان أن يتخذ لنفسه الأسباب التي يتوقع بها المرض. وهذا الذي ذكرته هو القول الراجح، يعني القول الأخير، أن العدوى لا تنتقل بنفسها، وإنما ذلك بإذن الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد اشتهر عندهم أن الأمر الفلاني لم يوافق فلانا، وإن لم يوفق فيه ولم يكن النجاح حليفه. نعم، هذا يعود إلى مسألة التطير، وسبق كلامنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. وقلنا إن التطير هو التشاؤم، سواء كان بالطيور أو سواء كان بالحيوانات أو سواء كان بحركتها أو سواء كان بالأيام أو الأحوال، كل ذلك من التطير المحرم الذي لا يجوز، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان لليمن والشؤم أصل فهما في الدار والفرس والمرأة، فقد تكون ميمونة مباركة وقد تكون تعيسة مشؤومة، ولكن لسان النبوة لم يحدد السبيل إلى معرفة ذلك حتى يحكم الإنسان بيمنها وشؤمها. نعم، هذا الجزء من كلامه رحمه الله تعالى يعود إلى الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، قال: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، ففي الفرس والمرأة والدار. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه أهل العلم في بيان معناه، لأن هذا الحديث يتعارض في ظاهره مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، ونهيه عن التطير عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ في أبي داود، وأهل العلم صححوه، ولكن له عدة روايات. هذا المقطع من الحديث له عدة ألفاظ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وفي لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث أيضا على أقوال كثيرة، لأن ظاهره قد يتعارض أو قد يظن أحد أنه متعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، كأنه هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الطيرة تقع في هذه الثلاثة أشياء: الفرس والدار والمرأة. فاختلف أهل العلم في ذلك، وممن أنكر هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصده ذلك، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عما كان يراه أهل الجاهلية ويعتقدونه، فكانوا يعتقدون هذا. وأما الحقيقة فإن التطير ليس موجود ولا صحيح، ولهذا كان يؤثر عنها كما ذكرت سابقا أنها كانت تنهى عن التطير، وخاصة بالأيام والشهور، بل قال الراوي إنها كانت تقول إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون بشوال، وإنما عقد نكحني النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بي في شوال. فهذا في الواقع كله ردا منها لهذا اللفظ الحديث، ولكن أهل العلم أثبتوا الحديث بروايات عديدة، وليس رواية أبي هريرة فقط رضي الله تعالى عنه، ولكن لهم بيان لمعناه. فيروى عن الإمام مالك أنه قال رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث، قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا. يعني كأنه يرى أن الدور يقع فيها الشؤم، وهذا فيما يظهر هو قول الإمام ابن القيم رحمه الله وقول من المشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كأنهم أشاروا بكلامهم إلى هذا، وأن هذا الشؤم لا يقصد به التطير، وإنما يقصد به أن بعض الأماكن وبعض الأشخاص وبعض الدواب خلق الله تبارك وتعالى فيها هذه الميزة، هذا الوضع خلق الله تبارك وتعالى فيها هذا الوضع، فيقدر هذه الأشياء في هذه الأماكن، وليس هذا من باب التطير، هذا ليس من باب التطير، لأن التطير قلنا إن التطير هو أن يقصد الإنسان مقصدا، يعني كان يريد أن يسافر في تجارة فيحرك الطير ليرى يذهب يمينا أو شمالا، فإن ذهب يمينا فمعنى ذلك نجاح قصده وتجارته، وإن ذهب شمالا معنى ذلك فشل. ولكن هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم، يعني إن كان هناك شؤم ففي هذه الثلاثة تقع، وهي الدار والمرأة والفرس، وهذا كما ذكرت قول الإمام مالك وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله وظاهر كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وأقرأ لكم كلام الشيخ بن باز لوضوحه رحمه الله، إذ يقول لما سئل عن ذلك عن الشؤم في المسكن قال: قد يكون الشؤم في هذه الثلاث، وقال: هذا يدل على أنه يقع، قد تكون بعض النساء مشؤومة على زوجها، فإذا ظهر منها ما يدل على شؤمها في سوء أخلاقها معه، يعني هذا الشؤم يظهر في خلق أوجده الله عز وجل في هذا الكائن، أوجده الله عز وجل في هذا الكائن مما يدل على شؤمها في سوء أخلاقها معه وسوء سيرتها معه، أو ترادف الحوادث عليه لما تزوجها من خسارة وكساد في تجارته، أو فساد في مزرعته وتلف في مزرعته تتابع عليه، أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من طلاقها، يعني لأنها تسببت له أو يعني كانت سببا في هذه الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى، فهو حتى يتخلص من هذا الشؤم أو يتخلص من هذا ولا يقع في التطير أنه يطلقها حتى يرتاح من هذا. قال: وهكذا الدار إذا توالت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده، فلا بأس بالانتقال عنها والاستئجار لغيرها أو بيعها، لهذا الحديث الصحيح. وهكذا الدابة من ناقة أو فرس ونحو ذلك إذا لم ير فيها فائدة ورأى منها شرا كمن توالت عليه حوادث بأسبابها، فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها حسب نص الحديث. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاما يشبه هذا، وقال أن عن الدابة إن السيارة في هذه الأزمان تقوم مقامها، والإنسان إذا تتابعت عليه الحوادث في السيارة وصارت فيها مشاكل كثيرة وكثر شرها وقل خيرها فعليه أن يتخلص فيها. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وحتى يزول ما في نفسه من الشؤم. هذا القول الثاني، وكما ذكرت هو لهؤلاء العلماء. القول الثالث أن الشؤم المقصود بهذه الثلاثة هي ذهاب منفعتها وكثرة الإشكالات التي تقع بسبب ذهاب المنفعة، كأن تكون الدار صغيرة والمرأة غير مطيعة وطويلة اللسان كثيرة الأذى لزوجها، وبعض العلم يذكر أنه تكون فيها الريبة، يعني تتعرض للريبة، فهذا هو شؤم المرأة. والدابة إذا كانت تحرن ولا تخدمه ولا يعني تكون لينة معه فهذا هو شؤمها. فهذه الأقوال في الواقع هي من الأقوال التي ذكرت في معنى هذا الحديث رفضا لأن تكون أن يكون الحديث في معنى التطير، وقد أورده النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، قال: وإن تكون الطيرة في شيء، يعني التشاؤم في بعض الروايات وردت هكذا، وإن يكون الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وهناك قول آخر يقول إن الحديث الصحيح والظاهر والواضح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر أن في هذه الثلاثة شؤما، وإنما قال إن يكون الشؤم، والواقع أنه لا شؤم. إن يكون هناك شؤما فالواقع أنه لا شؤم، ولم يقل إنما الشؤم في ثلاثة. وبعض أهل العلم كما هو قول الألباني رحمه الله يرى أن الرواية التي جاءت بإنما الشؤم ثلاثة يرى أنها رواية شاذة، وأن الرواية الصحيحة هو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن يكون الشؤم في شيء ففي الفرس أو ففي الدار والدابة والمرأة. والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما عينه الناس من أمارات لذلك، مثل الدار التي يصور الناس على بابها وعلى ميزابها فم الأسد، ومثل أن يكون على جبين الفرس مثل نجم، وأن نعم. تكون المرأة نعم. هذا هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأشياء التي تقع من الناس في إما في تقرير ما يتطير به أو في دفع التطير والأظهر أن كلامه هنا يتعلق بدفع التطير. فيكون الإنسان إذا خشي من شؤم الدار أو خشي من شؤم الفرس فإنه يجعل عليها أو يجعل على بابها أو على ميزابها، يعني ميزابها الميزاب الذي يصب منه الماء، وفي الغالب يكون في السطوح أو في السطح في سطح البيت. فهذا يقول يجعل عليه صورة أسد وفاتحا فمه، فهذه مما يدفع الشؤم. والثانية أن يجعل على جبين الفرس مثل نجم ليدفع بذلك شؤم الشؤم أو العين عن الفرس أو عن الدار. وهذا تجده بعض الناس لا زالوا يستخدمون مثل هذه الأشياء، فمنهم من يضع خرزة زرقاء، ومنهم من يضع كفا أو يضع صورة عين حتى تدفع عن سيارته الحسد أو العين أو ما إلى ذلك. وهذا كله لا أصل له في الحقيقة، هذا كله لا أصل له في الشرع، وليس هذه الأشياء يعود إليها لا دفع ولا جلب، يعني لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا، وإنما هذه أمور لا أصل لها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأن تكون المرأة سوداء اللسان فهي مشؤومة فلا أصل له. نعم، هذا ما فهمت الحقيقة مراده بذلك رحمه الله، وهو قوله أن تكون المرأة سوداء اللسان فهي مشؤومة، إلا أن يكون يقصد رحمه الله أن من الصور التي تصور تصور امرأة لها لسان أسود، فهذا يعني إما أن تكون لدفع الشؤم عن البيت أو عن المكان الذي توضع فيه هذه الصورة، وهذا يعني فيما يظهر لي، وإلا فإني لم أفهم كلامه. هذا ما فهمت منه، أنها تكون صورة على هذه الكيفية حتى تدفع الشؤم عن المكان، وهذا لا شك أنه لا أصل له. يعني الشيخ هنا كما ذكرنا من قبل أن الشيخ يحاول أن يعالج إشكالات تتعلق بالتوحيد، ومن التوحيد أن الضار النافع هو الله عز وجل، وأن الإنسان لا يصيبه ضر إلا بإذن الله، ولا يدفع عنه ضر إلا بفضل الله وجوده، كما قال الله تبارك وتعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع أن الساحر نسأل الله العافية يتعمد يعني إيذاء المسحور بكيفيات يعني تعود عليها، وقد يؤدي هذا إلى القتل، وقد يؤدي هذا إلى الموت، وقد يؤدي إلى المرض. بل قال الله تبارك وتعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه. فهؤلاء يفرقون، يعني يقع أحداث مشكلة من الساحر، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالنافع والضار هو الله عز وجل. وهذه الأمور كلها تقدح في توحيد الإنسان وفي تعلقه بالله تبارك وتعالى، لأنك إذا جعلت على بيتك مثلا صورة أو في سيارتك صورة ويتعلق قلبك بها أنها تدفع عنك ضرا أو تجلب لك خيرا، لم يعد لك تعلق بالله تبارك وتعالى. أنت هنا نسيت الله عز وجل، وأنه لا يدفع الخير، لا يجلب الخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالأمور بيد الله تبارك وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض جل وعلا. فإذا الإنسان فعل ذلك تعلق قلبه بهذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، فتوكل إلى صورة لتدفع عنك وهي غير دافعة عنك، وهي غير دافعة عنك. فالشيخ كما ذكرت يعتني بهذه المسائل عناية فائقة لينبه على خطورة وخطأ وانحراف الذين يتورطون في هذه الأشياء لما لها من الأثر على توحيدهم واعتقادهم في الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: بل يجب على المسلمين أن لا يحتفلوا بأمثال هذه الترهات، ويجب عليهم إذا اشتروا بيتا جديدا أو استأجروه أو ظفروا بجواد أو تزوجوا عقيلة أو جارية أن يدعو الله أن يقدر فيها الخير ويبارك فيها ويتعوذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم. الإسلام كما جاء الإسلام بإبطال هذه الخرافات وهذه المقالات الباطلة والتوجهات الفاسدة والانحراف فيها، جاء بالبديل العظيم والبديل الإيماني والبديل الذي فيه التوحيد لله تبارك وتعالى. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، يعني كلام الشيخ هنا ينبني على هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأخرجه ابن ماجه والحاكم وغيره وصححه أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل، وفي رواية: فليأخذ بناصيته وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وليقل مثل ذلك. فهذا البديل الإيماني لمثل هذه الأفكار التي قد ترد من الشيطان للإنسان، فإنه يعلق الخير بالله تبارك وتعالى ويعلق دفع الشر بالله عز وجل، وهو الذي يجلب الخير وهو الذي يدفع الشر سبحانه وتعالى. وذكر هذه أهل العلم، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة لما سئل عنها، ونبه على مسألة أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه يأخذ بناصيتها ويضع يده عليها ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فقال رحمه الله: عليه أن يعني ينتبه أن زوجته إذا وضع يده وأخذ يقول هذا الدعاء فإنها قد تظن أنه يعتقد أن فيها شرا، يعتقد أن فيها شرا، فلا يرفع صوته بهذا الدعاء فتظن ذلك وتعترض عليه، وإنما يقوله سرا حتى لا تعترض عليه زوجته وتقول: هل أنا في شر؟ لأنها تظن أنه يقصد ذلك فيها. والإنسان لا شك أن الإنسان كل إنسان إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذوات المباركة يأتي منه الشر ويأتي منه الخير، ويأتي الشر حيث قصد الخير، يعني يكون يقصد الخير فيقع من ذلك شر، بل يقصد الخير ويقع الشر على نفسه، أو يفعل الشر لنفسه أو على نفسه، فهذا كله يقع من الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الدعاء وتعليق القلب بالله عز وجل، أن يتعلق الإنسان قلبه بالله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: ولا يشغلوا أنفسهم بالحكم على أمور قد مضت فيقولوا: وافقنا الأمر الفلاني ولم يوافقنا الأمر الفلاني. نعم. هذا يعود إلى كما ذكرت إلى التطير في الأشياء. فإذا وقع يعني عملت تجارة، فرضا عملت تجارة ففشلت أو خسرت تجارته، فينظر إلى ما سبق من أحوال ويفكر فيها فيقول إن هذا الفشل أو هذا الخسارة التي وقعت فيها سببها أني رأيت فلانا أو أنه مر بي فلان أو مر علي مثلا ضبي ومشى إلى اليسار أو أحداث يعني يأخذ يتذكرها ليلقي عليها التبعة في خسارته أو في ربحه يقول إني استبشرت بفلان أو نحو ذلك من الكلام. هذا في الواقع كله لا يجدي عليه شيئا وإنما عليه أن يتعلق بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه وإنما عليه أن يتعلق بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه. ولا ننسى في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ناحية التطير أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أو ذكر عليه الصلاة والسلام أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه يعني فضيلة عظيمة لتعلق القلب بالله تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه وأن لا يلتفت إلى هذه المعاني الضالة والاعتقادات التي أصلها جاءت من الجاهلية. هذا ما تيسر ذكره وبيانه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا التوحيد وأن يجعلنا ويحيينا ما حيينا على التوحيد وعلى إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين أثابكم الله. يقول السائل هناك من يعلق سوارا على يد الأطفال بألوان متعددة وهناك من يعلق خرزة بسبعة عيون مع آية الكرسي فما حكم فعل ذلك؟ هذا كله في الواقع من الجاهلية ومن الأمور وسبقا ذكرنا من قبل أن الأسباب أو الأسباب التي تتبعها المسببات في أن الأسباب التي تقع بها المسببات على نوعين إما سبب شرعي وإما سبب كوني قدري خلقي. والسبب الشرعي هو ما جعله الله تبارك وتعالى وسيلة لتحصيل المنافع كالصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه سبب شرعي لرضا الله تبارك وتعالى ولجنته ولتحصيل الثواب وتكثير الحسنات. وهناك أسباب خلقية كونية كما ذكرنا أن الإنسان إذا شرب الماء فإنه يروى وإذا أكل الطعام فإنه يشبع وإذا استعمل هذا الدواء المجرب مثلا فإنه يشفى بإذن الله بناء على التجربة لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الدواء خاصية معالجة هذا المرض وليس كل مرض يشفيه هذا الدواء وإنما يشفي منه. وكذلك من الأسباب الشرعية أن القرآن شفاء كما قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد قرأ الصحابي رضوان الله تعالى عليه على رجل لدغ الفاتحة فشفي وكأنما يعني لم يصب بشيء، فهذا دليل على أن الفاتحة رقية يرقي بها الإنسان، فهذا سبب شرعي. فهذا سبب شرعي. والأسورة مثل هذه أو خرزة ويكتب عليها آيات أو يجعل حولها اسم الله أو ما إلى ذلك، هذه كلها ليست طرائق شرعية. أما الأسورة وكذا فهذا تعلق بهذه الأشياء التي ما جعلها الله تبارك وتعالى سببا، ما جعلها الله عز وجل سببا لتحصيل هذه المنفعة، فهي مردودة ولا يجوز استخدامها ولا يجوز استخدامها، وهي من التعلق بشيء لم يشرع للإنسان التعلق به. وأما الخرزة ويكتب عليها أو حولها آية الكرسي فهذا تصرف باطل ليس له دليل، ليس له دليل. وأهل العلم ذكروا مسألة التمائم، والتمائم يقول أهل العلم على نوعين: تمائم يكتب فيها آيات القرآن الكريم، وتمائم شركية يذكر فيها أسماء الشياطين وما إلى ذلك. أما الشركية فهي لا شك محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأما إذا كانت بالقرآن فبعض أهل العلم يرى جوازها وهم الأقل، وأكثر أهل العلم لا يرى جواز التميمة إذا كانت بالقرآن الكريم، لأن هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه بهذه الطريقة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بلغ إسماعيل عليه السلام أن يطلق زوجه؟ نعم، هذا ورد عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه زار إسماعيل، وكان إسماعيل في مكة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في الشام، فجاء زائرا وكان إسماعيل غير موجود، فخرجت عليه امرأة إسماعيل فسألها عنه وسألها عن حالها، فاشتكت حالها وقالت: إننا بأسوأ حال، وحالنا كذا وحالنا كذا، تشكو إليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لها: إذا جاء زوجك فبلغيه السلام وقولي له أن يغير عتبة بابه، أن يغير عتبة بابه. ثم رجع عليه الصلاة والسلام. ولما جاء إسماعيل قال: جاءنا أحد، زارنا أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ. ووصفت له وذكرت له قوله، قال: هذا أبي ويأمرني بطلاقك، اذهبي إلى أهلك. فطلقها، ثم تزوج أخرى. وبعد فترة جاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوجده غائب، فسألها عنه وعن حاله، فيعني حمدت الله وأثنت على الله وذكرت أنهم بخير وأمورهم طيبة. فقال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء إسماعيل بلغيه السلام وقولي له أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال لها: جاءنا أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ، وقال كذا وكذا، وقال إنه يقول لك ثبت عتبة بابه. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك، فأمسكها. فهذا فيه دلالة على أن الواجب على المرأة أن تحمد الله تبارك وتعالى، وكما في الحديث: لا ينظر أحدكم إلى من هو فوقه وإنما ينظر إلى من هو دونه، فإنه أحرى أن يعرف نعمة الله عليه. إنك إذا نظرت إلى من هو فوقك تزدري نعمة الله عليك، وأما إذا نظرت إلى من هو دونك في العطاء من الله عز وجل فإنك تعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يعلق آية الكرسي على سيارته أو يكتبها على جدار بيته أو يكتب ألواح بقول ما شاء الله لدفع العين، فما حكم هذا الفعل؟ هذا كله كما ذكرت، يعني إذا كان يعني بهذه الآيات وكذا يقصد هذا فهذا من مثل التميمة. وأهل العلم طائفة كبيرة من أهل العلم لا تجيز التمائم إذا كانت من القرآن، سواء كانت معلقة في السيارة أو في البيت أو على الطفل أو على الإنسان يحملها في رقبته أو يضعها في إسوارة مكتوبة عليها هذه الأشياء، فهذا كلها لا يجوز. وبعض أهل العلم أيضا يقول إن هذه الأمور إذا جعلت على مثل الأطفال أو في الأماكن، بعض الأماكن، لكن قد يكون ذلك وسيلة إلى إهانتها، فلذلك يجب تجنب ذلك. أثابكم الله. من عزف عن الزواج لتجربة أحسن الله عليكم، من عزف عن الزواج لتجربة مرت به فاشلة، هل يعد هذا من التشاؤم؟ لا يجوز للإنسان أن يعزف عما هو خير له في دينه ودنياه وأن يرفض ذلك. وسبق هذا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ينص على أن الإنسان إذا لم تنجح تجربته أو الأمر الذي قصده في المرة الأولى فعليه أن يجرب المرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة. والإنسان لا يدري الخير فين، أين الخير لا يدري. وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام تفتح لنا نافذة إلى القدر الذي يراه الإنسان شرا وهو فيه خير عظيم. فالسفينة التي خرقها الخضر والغلام الذي قتله والجدار الذي بناه كل ذلك كان يرى موسى عليه الصلاة والسلام أن ذلك مما لا ينبغي ولا يجوز، ولكن تبين أن فيه خيرا عظيما. فالإنسان إذا فشل تجربته في الزواج الأول فقد يكون ذلك خيرا له، وقد يكون ادخر له ما هو أفضل في الزواج الثاني. والإنسان إذا أتى الأمور من أبوابها وسأل الله تبارك وتعالى فإن الله جواد كريم وفضله عظيم. أثابكم الله. من يرقي أولاده أو نفسه أو زوجه هل يخرج من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ لا يظهر ذلك، يعني لا يظهر ذلك، ولأن الحديث لا يسترقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس الرقية، لا يطلبون من الناس الرقية، لأن السؤال فيه يعني مذلة للإنسان. فالإنسان من شدة توكله على الله لا يطلب ذلك من الناس. أما أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي الإنسان ولده أو أهله فإن ذلك مسنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترقيه، وجبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وقال بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل داء يؤذيك. فرقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرقية فيها كلام طيب ودعاء ولجوء إلى الله عز وجل، وهذا يحسن بالإنسان أن يمارسه دائما، لأن من أعظم أبواب العبودية لله تبارك وتعالى إظهار الافتقار إليه وسؤاله والوقوف ببابه جل وعلا وفي حاجاتك كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع. فهذا لا يعني يدل على فقدان التوكل أو أنه لا يكون من 7 من 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين لا يسترقون، وأهل العلم يقولون هم الذين لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. أما التطير فهو شرك، وأما الكوي لا يكتوون أيضا الكي، لأنه ليس علاج، الكي ليس علاج مباشر وإنما مظنون وفيه عذاب للإنسان، فلذلك الإنسان لا يقدم عليه وإنما يتوكل على الله. أما الدواء والعلاج المعروف فلا يمنع من التوكل، ولا يخرج الإنسان من أن يكون إن شاء الله من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أثابكم الله. هل هناك رقية خاصة بالأطفال؟ هل إيش؟ هل هناك رقية خاصة بالأطفال؟ الأطفال كغيرهم، الرقية لهم كغيرهم. يرقى الإنسان أو يرقي الإنسان نفسه بالمعوذات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها ما يرقي، كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بالمعوذات، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يرقي بذلك الحسن والحسين، وكان طفلين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان صغيران، كان صغيرين. فهذا يدل على أن الرقية للأطفال، وكلما يعني تحب أن ترقيه من متاعك ونفسك وأهلك فهذا في الواقع عمل صالح ولجوء إلى الله تبارك وتعالى. وليس هناك رقية خاصة للطفل، إنما ترقيه بما ورد فيه من النصوص في الرقى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي دعاء تجده أنه يتناسب مع الحال التي فيها المريض. أثابكم الله، ما الواجب قوله عند رؤية المرء ما يعجبه، ما شاء الله أو تبارك الله؟ كلاهما، يقول ما شاء الله تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سهل بن حنيف يتوضأ فرآه رجل من الصحابة فقال ما رأيت منظرا كاليوم ولا ظهر مخدرة، فوقع يتبلط، يعني كأنه سقط مغشيا عليه رضوان الله تعالى عليه، فقال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أحدكم يعمد إلى أخيه فيقتله، فلولا إذ رآه قال ما شاء الله تبارك الله، أو قال تبارك الله. والله تبارك وتعالى في قصة الرجلين قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ثم قال الله تبارك وتعالى قال لو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الحديث قال فليبرك عليه، يعني يقول تبارك الله أو ما شاء الله، فإذا جمع الإنسان بينهما يكون جمع بين خير، فهذا فيما يظهر لي. أحسن الله إليكم، هل تحديد العدد في الرقى توقيفي؟ يعني في كونه يقرأ أكثر من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر بعض العلم يعني أنه كان يستحب التكرار الأدعية، يدعو ثلاثا وليقل ثلاثا، فإذا دعا ثلاثا فذاك، وإذا أكثر فهو لا يعدو أن يكون دعاء واستغاثة ولجوءا بالله عز وجل، فكونه يكرره فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، يعني الإلحاح في الدعاء، والرقية دعاء إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، من لم يعرف عائنه أو عائنه فماذا يفعل لكي يغتسل بأثره؟ ماذا يفعل؟ يعني إذا يعني لأنه مما يذكر في ما يرفع العين أن الإنسان إذا عانى أحدا أو علم الإنسان عن عائنه أنه يأخذ من أثره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي عانى الرجل أن يتوضأ ويؤخذ عليه من أثره ويلقى ويصب على هذا من وضوئه، يصب على الرجل الذي أغمي عليه، فإذا فعل ذلك فإنه بإذن الله يرد ذلك العيب، فإذا لم يعرف عليه أن عليه بالرقية، يعني أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره. هذا. أحسن الله إليكم، هناك من يذهب بأهله النساء لراقي ويقول هو أقرب من الله مني إلى الله إلى الله. لا أرى يعني أن المناسب أن يذهب الإنسان بزوجه أو ابنته إلا إذا كان لا يعرف أن يقرأ. والأولى بالإنسان أو بالرجل أو بالمرأة رقية الإنسان نفسه أو يرقيه أو يرقيها أحد محارمها يرقيها، لأن المرأة هي المرأة والرجل هو الرجل سواء كان راقي أو غير راقي، فالأولى أن يرقي الرجل زوجته أو ابنته أو أهله، ولكن بعض الناس يستصعب هذا أو لا يجد الوقت لذلك، خاصة إذا طالت أيام المرض فيذهبون إلى هؤلاء الرقات. ولكن إذا ذهبت عليها أن تتحفظ المرأة وأن يكون هذا الراقي ممن يخاف الله تبارك وتعالى، فلا يضع يده على المرأة المريضة ولا يخلو بها، ويجب أن يكون معها محرمها، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يضع يده عليها كما يفعل بعضهم بأن يقول هذا أدعى للشفاء أو إلى يعني إيصال الأثر بكلام الله تبارك وتعالى، فإن ذلك مما لا يجوز له أن يضع يده على امرأة لا تحل له. والرقية والقرآن هو القرآن، يعني لأن هذا الراقي الذي يرقي بالقرآن، والقرآن هو القرآن، إذا قرأته أنت أو قرأته امرأة أو قرأه أحد على مريض فهو القرآن، وليس القيمة للراقي وإنما القيمة للمرقي به وهو القرآن. والقرآن كل أحد يستطيع إذا كان قارئ يستطيع أن يقرأ، فالأولى أن يقرأ على أهله أو يقرأ على من كان عنده من النساء، وأن لا يذهب بهم إلى أجنبي. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.